لا يتطهرون من نجاسة ويرون ذلك فرضا عليهم، إنما يفعلون بحسب ما جرت به العادات. فوصفهم الله بأنهم مشركون، لأنهم يعبدون غير الله سبحانه، وأنهم نجس. إنما المشركون نجس، لأنهم لا يتوقون ذلك. قال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قد نصركم الله، قد فتح لكم مكة، رجعتم إلى بيت الله الحرام تصلون وتطوفون تحجون وتعتمرون، فلا ينبغي أن تتركوا المشركين يكفرون بالله في هذه الأماكن. رفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل معه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهما يرفعان أصواتهما بالدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طلب من ربه أن يكون من الذرية الأمة المسلمة لله رب العالمين، فكيف يأتي المشركون ليطوفوا بالبيت ويذكروا غير الله سبحانه مع الله الذي لا ينبغي أن يشرك به أبدا؟ لذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أن يمنعوا المشركين من أن يأتوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وكان هذا العام الثامن الذي انتصر فيه المؤمنون. وفي العام التاسع منع الله سبحانه تبارك وتعالى المشركين أن يأتوا بعد ذلك، فحج بالناس أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه علي بن أبي طالب ينادي في الناس: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان بعد العام التاسع، انتهى هذا الأمر، لا يحج مشرك. ولذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، لأن بقايا المشركين كانوا في هذا العام التاسع يطوفون بالبيت ويحجون، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حتى طهر الله عز وجل هذا البلد من المشركين ومنعوا من الدخول فيه، فحج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقرب المسجد الحرام، أي الحرم كله، عبر عنه بأشرف ما فيه وهو المسجد. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، فقيل: سبحان الذي، قال الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، وهو أسري به من بيت أم هانئ هو في الحرم، فعبر الله عز وجل عن الحرم بالمسجد الحرام. وكذلك هنا: فلا يقربوا الحرم، فمنعوا من دخول الحرم بهذه الآية العظيمة. قالوا المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام، وهو الإمام لكل المساجد، كذلك مساجد المسلمين، المسجد النبوي وغيره من المساجد، لا يدخلها مشرك يعبد غير الله سبحانه تبارك وتعالى إلا لحال وبإذن من إمام المسلمين، فيكون مع الحاجة، لعله يتعلم شيئا، لعله يسأل عن الدين، لعله يكون أسيرا كما كان ثمامة بن أسال وقيس بن عاصم وغيرهما. أما لغير حاجة فلا يدخل المساجد، بل يمنع منها. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لما قال ذلك كان المسلمون لهم تجارات مع الكفار، وكان لهم مرافق إرفاقات مع هؤلاء. إذا جاء الحديد، وكان الكثيرون منهم مشركين، كانوا ينفقون ويطعمون ويعطون الأجرة ويبيعون ويشترون، فينتفع من وراء ذلك المسلمون. فلما أنزل الله سبحانه فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تحرج ناس من المسلمين، قالوا: أرزاقنا ومعايشنا وإرفاقاتنا وتجاراتنا ومكاسبنا كيف نصنعه؟ فإذا بالله سبحانه يطمئن المسلمين: وإن خفتم عيلة فقرة، إذا خفتم الفقر والفاقة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الله الرزاق الكريم سبحانه، الله الذي يرزقكم ليس الناس، إنما الناس وسائل، الناس أسباب، ولكن الغنى من الله سبحانه تبارك وتعالى. يسبب هذه الأسباب مرة من هذه الجهة ومرة من هذه الجهة، تأتيكم أرزاقكم من السماء، وفي السماء رزقكم وما تعلمون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. تغدو خامصة بطونها، خماصة جائعة خاوية بطونها، وتروح وقت الرواح وقت العشي وقت المساء، ترجع إلى أوكارها إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها، وتروح بطانا. من الذي رزقها؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى. توكلوا كما توكلت هذه الطير على ربها فيرزقكم سبحانه تبارك وتعالى كما رزقها. التوكل فيه الأخذ بالأسباب. لا يقول إنسان أنا متوكل وهو جالس في بيته ينتظر الرزق يأتي. قال عمر: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا، ولكن أخرج ابحث عن الرزق، سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه تبارك وتعالى. خذ بأسباب الرزق يأتيك الرزق من عند رب العالمين سبحانه، وهو الرزاق الكريم الذي وعد المؤمنين وقال: وإن خفتم عيلة فاقة وفقرة وعوزة وحاجة فسوف، تأكيد من الله سبحانه، سيغنيكم سيكفيكم، إنه ربكم خالقكم وبارئكم سبحانه تبارك وتعالى. إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، من فضله. وكل شيء معلق بمشيئته سبحانه، بحكمته، بقدرته سبحانه تبارك وتعالى. ترفع يديك إلى السماء وتطلب من الله ويستجيب الله، ولكن ليس شرطا أن يستجيب الآن، قد يستجيب الآن، قد يستجيب بعد قليل، قد يؤخر شيئا لحكمة منه سبحانه. كل شيء بقضائه وقدره، وكل شيء بعلمه وحكمته. ولذلك قال يختم هذه الآية: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. عليم، من الذي يحتاج؟ من الذي يعبده؟ من الذي يتوكل عليه؟ من الذي يستحق ذلك؟ حكيم في قسمته للأرزاق بين العباد، فهذا غني وهذا فقير، هذا مقرب وهذا بعيد، هذا محتال وهذا سعيد. يفعل الله سبحانه بعباده ما يريد بحكمته سبحانه، إنها حكمة رب العالمين سبحانه. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آيات عظيمة وكريمة وعجيبة. المسلمون يخافون العيلة ويخافون الفقر، قد أمرهم الله أن يمنعوا المشركين من المسجد الحرام فوعدهم بالرزق، وإذا به يأمرهم: قاتلوا قاتلوا، قطع الرزق من هنا ونقاتل ها هنا، من أين نقاتل وكيف يأتينا المال الذي نقاتل وقد منعنا من هذه الأرزاق التي كانت لنا؟ قال: قاتلوا. وعلم المسلمون، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تستعد بجيوش جرارة بعدما سمعوا بفتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة استعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع معهم المتنصرون من العرب، واجتمع الجيوش الكثيرة من الشام وغيرها مع ملك الروم، يريدون قتال المسلمين والقضاء على الإسلام. عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعرف المسلمين، وكانت غزوة تبوك وتسمى بغزوة العسرة، وسيأتي ذكرها في هذه السورة في آخرها. غزوة صعبة عسيرة في حر شديد جدا، سيقطعون فيها صحراء واسعة شاسعة بعيدة حتى يتوجهوا من المدينة إلى الشام مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزو أن يعرض، والتعريض أن يتكلم بالشيء الذي يتوهم السامع أنه يقصد كذا وهو لا يقصد ذلك، بل يقصد شيئا آخر، ويخبرنا أن الحرب خدعة، إما تخدع عدوك وإما أن يخدعك عدوك. فلذلك لما أراد فتح مكة عرض بذكر أشياء، يسأل عن طريق آخر غير طريق مكة، فما عرف الناس أنه ستوجه إلى مكة إلا حين استعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بهم، خشية من الجواسيس أن يخبروا أهل مكة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أما في هذه الغزوة غزو الروم، فقد عرف المسلمين أنه متوجه إلى تبوك صلوات الله وسلامه. كان هذه الغزوة في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الناس للخروج لقتال هؤلاء. أمره الله عز وجل أخرج إلى هؤلاء وقاتل هؤلاء حتى يعطوا الجزية، هم وأمثالهم، عن يد وهم صاغرون، عن يد وهم صاغرون. والمسلمون ليس معهم شيء، ليس معهم أموال، ليس معهم في جيشهم ما يكفيهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس أن يتصدقوا حتى يجهز جيشه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بالمسلمين ينفقون. أنفق عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنفق وأنفق وأنفق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأنفق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنفق الميسير من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أنفقوا ثم خرجوا إلى تبوك، ويأتي ذكرها بعد ذلك. ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى يذكر لهم: هاهنا قد منعنا عنكم شيئا كان يأتيكم من هؤلاء المشركين، وسنعوضكم بدلا منه بأشياء تأتيكم بركات من السماء، وتأتيكم بركات من الأرض، ويأتيكم أعظم الرزق بالجهاد في سبيل الله. ولذلك قال العلماء: رزق العبد ومكاسب العبد أنواع من فضل الله سبحانه، فيجعل رزقا في الجهاد في سبيل الله، وهذا أعظم الرزق وأعلى، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فذكر أن أعظم الرزق رزق المجاهدين في سبيل الله بالفتح والغنيمة. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيذكر لنا ربنا سبحانه أنه يغني المؤمنين من فضله إن شاء إذا هم أطاعوا رب العالمين سبحانه، إذا منعوا المشركين من دخول الحرم، إذا قاتلوا المشركين بالله سبحانه، إذا أقاموا شرع الله سبحانه، يأتيهم الرزق. والرزق أنواع، أعلاه ما كان في الجهاد في سبيل الله سبحانه، ثم يليه أنواع الرزق منها ومن أعلاها بعد الجهاد في سبيل الله أن يتكسب الرجل بعمل يده، أن يتعب فيبيت كالا من عمل يده، يعرق جبينه ويصنع بيده، يعمل ويتعب. كسب الرجل بيمينه أعظم الكسب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب كسبكم مما عملت أيديكم. بعمل اليد الإنسان المحترف صاحب الحرفة الذي يكسب قوته بتعبه بكده بعرقه، هذا من أعظم الرزق الذي يكسبه الإنسان. قال: وإن داود كان لا يأكل إلا من عمل يده. علمه الله سبحانه أن يصنع ثياب الحرب، يصنع الدروع، يصنع الثياب التي يلبسها المقاتل يتقي بها أعداءه، فجعل الله عز وجل ذلك لداود كسبا يكسبه. وعمل بالنجارة زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعمل غيرهم من الأنبياء كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يأكلون من عمل أيديهم ومن كسب أيديهم، فهذا من أعظم الرزق الذي يرزقه الإنسان، يرزق ويغفر له بسبب تعبه وكده وحسن توكله على الله سبحانه وتبارك وتعالى. يلي ذلك الرزق في التجارة، في التجارة، وقد ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى في مواضع من كتابه، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بالباطل ولكن كلوا أموالا حلالة برزق طيب من تجارة. وكان كثيرون أو الأكثرون من الصحابة يعملون بالتجارة، فهذا من رزق العبد الذي جعله الله عز وجل له. من رزق العبد التعليم، أن يعلم العلوم ويأخذ على ذلك أجرا، هذا من الأرزاق. أيضا من ذلك للإنسان الذي يحتاج أن يستدين، فإذا استدان ينوي الأداء، هذا إذا احتاج الإنسان استدان، ولكن لا يحتاج لا داعي لذلك. فقد يأخذ الإنسان أموال الناس وفي نيته عدم أدائها، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي ينوي عدم أدائها ينوي إتلافها، لأنه لن يردها إلى أصحابها. فقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس ينوي أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها ينوي إتلافها أتلفه الله. لن يفلت من الله. الذي يأخذ أموال الناس يظن أنه يجوز له أو أنه يعطي لنفسه العذر في ذلك فيستدين ولا يرد المال، هذا يتلفه الله سبحانه بسبب ما صنع. لما أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يمنعوا المشركين ووعدهم بالرزق وللرزق أسباب، كان من ذلك الجهاد في سبيل الله، وكان من ذلك أن يفرضوا الجزية على هؤلاء الذين كانوا في يوم من الأيام يأخذونها من العرب، فإذا بالله يفرضها عليهم حتى يعصموا ويحافظوا على أنفسهم ويعيشوا مع المسلمين. قال: حتى يعطوا الجزية عيد عن قهر وغلبة للمسلمين وعن طواعية منهم وهم صاغرون. كانوا يستكبرون على الإسلام والمسلمين، فأمروا بأداء الجزية بصغار بذل حتى لا يستكبروا على أهل الدين. عباد الله، إذا توكل المسلمون على الله حق توكل، إذا تعلموا دين رب العالمين سبحانه، إذا أقاموا شرع رب العالمين، إذا كانوا إخوانا، إذا أصلحوا فيما بينهم أصلح الله لهم حالهم وأصلح لهم دنياهم وأخراهم. فسألوا الله عز وجل أن يصلح للعباد أعمالهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قائلين بها، وأتمها علينا. اللهم أتم علينا نعمتك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.